أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، لازلنا في سلسلة كأنه رائعي أو كأنها رائعي مع سورة الانفطار، وكنا في المرحلة اللي احنا نتناول فيها شرح السورة ومعاني السورة، كنا توقفنا عند كنا بدأنا الكلام عن يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبت كلا بل تكذبون الدين. قلنا ان احنا التغرير ده محتاجين نقف بس نعرف ايه معنى التغرير اصلا، وطرحنا مجموعة تساؤلات حوالين التغرير ده. ايه التساؤلات دي؟ مين المغرر؟ مين المغرر ولا مين المغرر؟ مين اللي مارس التغرير؟ المغرر؟ ايه؟ أمين المغرر بالكسر هو القائم بالتغرير. سؤال التغرير، سبب التغرير من الميدان ده هو صورة التغرير. المغرر به، شلنا المغرر به. طيب المغرر به الإنسان، المغرر به اللي خضع لعملية التغرير يعني. طيب أنهي إنسان؟ المكذب بيوم الدين ولا كل إنسان؟ مش قلنا إما الإنسان بسرعة عامة يعني أشمل المؤمن والكافر كل إنسان، أو نوع معين من الإنسان الكافر، أو إن هو نوع معين جوه المعين من الإنسان الكافر ده، مش خاص بينهم يعني. تمام، هنا بس ظهر السياق إنه يعني هنشوف وده كان أصلا يعني سبب التساؤل يعني، أو اللي خلانا نفتح في التغرير. لو قلنا إن ده الإنسان ده المؤمن والكافر، إذن التغرير ده لازم يكون ينفع المؤمن والكافر. فقلنا إيه هو التغرير أصلاً عشان نقول إن هو ينفع المؤمن والكافر. لو التغرير اللي مذكور هنا ما ينفعش للكافر بس، يبقى مش هينفع الإنسان هنا يكون يراد بها الإيه؟ المؤمن أصلاً. هيبقى لازم كل إنسان الكافر، ما ينفعش يكون مؤمن أصلاً. فقلنا ده كله متوقف على فهمنا للتغرير اللي ربنا تحدث عنه في السورة دي، وهل التغرير ده منه صور ممكن تحصل المؤمن ولا لا، وده كان سبب الكلام عن التغرير اصلا. طيب قلنا التغرير هو ايه ببساطه؟ ماشي، بدو الشيء على غير ما هو عليه. ببساطه هو كانه انخداع يعني، كانه واحد خدع. طيب في السياق هنا، السياق جاوب على مجموعه اسئله. السؤال الأول إن المغرر به الإنسان، لسه هنشوف الإنسان ده مين بالضبط. طيب السؤال الثاني إن المغرر اللي هيقوم بالتغرير هو مين؟ فين هنا النفس والشيطان؟ يعني فين الشيطان مثلا هنا؟ يعني هل مذكور ان اللي قام بالكلام ده الشيطان؟ لا، يبقى ده يعني هل مذكور ان الدنيا هي اللي عملت كده في الانسان؟ لا، بل المغرر في الغالب هنا بالانسان نفسه التي بين جنبيه، هي نفسه هي اللي غررت بيه. فمصدر التغرير بصورة أساسية أو يعني لأن بالتغرير بصورة أساسية نفسه، هو نفسه غررت به. تمام؟ طيب قلنا ميدان التغرير، التغرير ده فين بالضبط؟ لا يعني التغرير حصل للشخص فين يا حاج؟ يعني واحد مثلا اتضحك عليه، واحد يتقال اتضحك عليه في شغله، ضحك عليه في واحدة اتجوزها، ضحك عليه مثلا في تجارة بيتاجر فيها. الإنسان ده لما غرر بيغرر به فين؟ في أنهي ميدان؟ يعني النفس لما قامت غررت به، غررت به في أنهي ميدان؟ النفع باب علاقته بربنا أصلا، ميدان علاقته بالله. ما غرك بربك؟ هو أنتوا كنتوا حاضرين مرة فاتت؟ لا، قلنا بصورة أساسية ميدان التغرير هو الميدان اللي حصل تغرير فيه هو علاقته بربنا. يعني ما تضحكش عليه بقى مثلا علاقته برب، ما تضحكش مثلا عليه في علاقته بزوجته، ما تضحكش عليه مثلا واحدة ضحكت عليه ولفت عليه ومش عارف خليته ارتكب حرام. لا، الميدان ميدان التغرير اللي تعرض ليه هو في علاقته بالله وفي تعامله مع ربنا. ما غرك بربك؟ هو ربنا مش اللي غره أكيد. خلاص، يبقى التغرير اللي هو تعرض له فين؟ في باب علاقته بربه. ده التغرير، ان الانسان حصل له يعني نفسه ضحكت عليه في باب علاقته بربنا. طيب ايه بقى صورة التغرير ده؟ التغرير ده كان شكله عامل ايه؟ ضحكت عليه خليته عمل ايه؟ خليته ايه؟ يكذب بالدين. ما هو ده دي الاولى، يوم الدين ده يعني المفروض اليوم اللي هيقع فيه الدين اللي هو الجزاء او الحساب، بس هي خليته يكذب بالدين. تمام؟ طيب تكذيبه بالدين ده كان شكله ازاي؟ تكذيب قولي وتكذيب عملي. ماشي، تكذيب عملي ازاي؟ يعني ايه تكذيب عملي؟ هو اصلا بيعمل في الدنيا مش عامل واحد يتحاسب اصلا. يعني مثلا يروح يظلم حد، يعني المفروض يعني دينه ليه على حقوق، فيقول ايه؟ عادي يعني، ما هو في ناس صالحين وناس كتيره وربنا كريم ان شاء الله، هو عادي يعني مش هيسالنا. مش متخيلنا ربنا يساله عن الدين ده ويساله عن، مش هيساله عن القران عمل ايه، القران نصر القران ولا ما نصروش، نصر دين ولا ما نصروش، نصر ربنا ولا ما نصروش، نصر النبي ولا ما نصروش. هو متخيل ايه؟ في ناس طيبين وناس صالحين وانا مش لازم يعني، فعادي يعني ربنا كريم وكده. خلاص، الجزاء او الحساب انه يتحاسب. يعني ربنا يقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. ان هو ربنا يحاسبهم اصلا، زي ما حسيب في حسيبا فيها معنى كافيا وفيها معنى محاسبا، ان ربنا يحاسبه اصلا على انه قصر في بلاغ رساله ربنا للناس. هو ايه بقى شايف انها ايه؟ عادي يعني مش هيتحاسب على كده. هو مثلا يعمل حاجه، ياكل مال حد مثلا بالباطل، مال في شبهه، بس هو ايه؟ عادي يعني. ويظلم حد عادي يعني، ويأثر مثلا في الصلوات ويقول اصل ربنا كريم ان شاء الله مفيش مشكله، ومثلا يعمل ذنوب ومعاصي ويقول عادي عادي ما ربنا يغفر لي عادي. هو يعني صوره التكذيب العملي ان هو اصلا مش بيعمل عمل واحد يتحاسب خالص. يعني لو هو عارف ان هو كل صغيره وكبيره هيتحاسب عليها، لا، واحد شغال مثلا في مكان وعارف ان عنده سكورينج سيستم، عنده هو نظام هو بيحاسبه، جاء اول ما بيجي مثلا على سبيل المثال بيدوس على البصمه، ففي ميعاد حضور وميعاد انصراف، جاء متاخر هيتحاسب، مش بدري هيتحاسب. هو برده مش في دماغه بقى مثلا ان ربنا نادى عليه للصلاه جاء متاخر عادي، مش بدري قلب الصلاة سرق الصلاة عادي، يعني مش حاضر عنده المسألة دي عملية. تمام؟ طيب ايه سبب بقى التغرير ده؟ يعني ايه اللي خلى الانسان يتغرر اصلا؟ يعني ايه اللي خلاه يتغرر؟ جهله. طيب جهله بس قلنا ساعتها حاجتين مع بعض، جهله وكرم ربنا اللي هو ابتلاء للإنسان أصلا. يعني كان المتنبي يقول إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرده. ماشي، يعني إكرام الله لعباده اختبار ليه. النعم اللي ربنا أرسلها لعباده أرسلها لهم ليه؟ اختبار ليه. الأصيل الكريم هي إيه؟ هيشكر ربنا وهيكون عنده عرفان بنعم الله. طب واللئيم هيزداد تقصيرا، وقد يجحد أصلا وينكر. ماشي، هيزداد تقصيرا. بس احنا بقى هنا مش مع اللي بينكر بقى، احنا مع واحد هو ايه الاكرام ده هو فهمه غلط، فهم الاكرام ده غلط، فهم ان طالما بيكرمني يبقى ايه، يبقى هيعدي لي وهيسامحني. هو فهم كده، في صور كده ربنا ذكرها في القران الكريم للنوعيات دي. زي مين؟ في واحد في سوره المدثر في الاول خالص بدري، ذرني ومن خلقت وحيد وجعلت له مالا ممدود وبنين شهود ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد. يعني هو مش متخيل برضه ان هو ايه، ان هو يعني ربنا اداله ده كله انا مالي النعم دي كلها. المفروض ان هو الكلام ده حصل فالمنتظر منه انه يزداد حياء من الله بقى وطاعه له. لا، ده هو كان الايه اتغر بان ربنا ايه بيكرمه. طيب في مثال تاني ذكر القرآن برضو، لأجدن خيرا منها منقلب. مين ده؟ بتاع سورة الكهف، صاحب الجنتين. هو متصور ان بما ان ربنا اداني كده يبقى انا لا مش هتحاسب على اعمال الزفت دي، بالعكس انا لما هرجع لربنا هديني اكتر كمان. ده مثال. في مثال تاني فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأيه لأتين مالا وولد أطلع الغيب متخذ عند الرحمن يعني كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مد إلى نهاية الآية. فدي أمثلة كتير ذكرها القرآن، مثال على شخص المفروض أن الإنعام كان يزيده إيه حياء من الله ويعني ويزيده طاعة لله سبحانه وبحمده ويخليه بقى يلم نفسه ويبقى عنده دم ويبطل معاصي. لا، هو الكرم او الاكرام او التسامح او العفو او الحلم بيزيدوا ايه فجور ويزيدوا معاصي للاسف الشديد. ولذلك زي ما قلنا المتنبي بيقول ان انت اكرمت الكريم ملكته، يعني اللي اصله كريم هو انسان كريم وعنده اصل، لما تكرمه تملكه. وان انت اكرمت اللئيم تمرده، لان هو بيتصور ان انت اكرمته حاجة من اثنين، اما ان انت عاجز عن انك تعاقبه فيتمادى في تمرده، او ان انت كده كده اصلا ايه ما بتحبش العقاب ولا تعاقب ولا ما تعاقبش حد اصلا، انت الامر عندك سياء، الطاعة زي العصيان فيتمرد. فالبشر كده، البشر للأسف الشديد هذا السلوك الذي يسلكه البشر مع الله يسلكه البشر مع البشر. في ناس كده برضه انت ما تتصور ان هو يعني يتصور ان انت لما تكرمه بشيء ان هو بقى هيفرح وهيبقى كويس وهيستحي وهيلم نفسه ويبقى عنده دم. لا، بالعكس تجده ايه يتمادى في غيه، تمام، او يتمادى في عصيه ما يقدر. ولذلك كان الشافعي رحمه الله عليه يقول الحر من راعى وداد لحظه او انتمى الى من علمه لفظه. يعني هذا الكريم او الحر هو اللي يراعي الايه، يعني الكرام او الاحسان يزيده ايه يزيده طاعة أو حتى يكون سبب إن هو يرجع. لأن زي ما قلنا أصلا في ابتلاء بالنعم، ابتلاء بالنعم، وقلنا من الفتح فتح استدراج، وده لا يفقهه كل أحد. للأسف الشديد كثير من الناس بتقع في سوء فهم فتح الاستدراج، فهو يتصور إن ربنا لما يفتح له وإن تأتيه الدنيا إن كده ربنا راضي عنه، إن الدنيا كويسة. ربنا مثلا يقول أيحسبون أنما نمد لهم أحسبون أحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يعني هو بيتصور ان طالما ان الله مد له من المال والبنين ووسع عليه لكن ربنا يسارع له في الخيرات. هو ما يفهم اصلا ما يعني حكمة العطاء او حقيقة العطاء، ما يفهم ان من العطاء ان العطاء ابتلاء، ومنه ما يكون على صاحبه شقاء وبلاء ووباء اصلا على صاحب. الله سبحانه وبحمده يقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا فرحانين اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. فهو الانسان للاسف الشديد ما بقاش عنده فهم اصلا لحكمه العطاء، وهو ما يدرك ان العطاء ابتلاء، اختبار من الله سبحانه وبحمده. وقد يكون هذا العطاء بلاء بقى مش ابتلاء، يبقى بلاء فعلا، يكون يعني شقاء على العبد نسأل الله العافيه حين يكون ايه فتح استدراج. فلذلك بيتوهم المسكين انه هو خلاص طالما انا لم اعاقب اذا الله راض. يعني حتى كمان في فهمه للعقوبه، يعني هو بيتصور في اوقات كتير ان العقوبه انها ايه، ان مثلا يفقد ماله، ان مثلا ربنا انتقم منه ماله افلس بعدما كان غني، ربنا انتقم منه عقبه ماله مش عارف جاله شلل، ربنا انتقم منه عمل حادث مثلا. هو احنا حتى تصورنا للعقوبه هي كل ما يحف بالايه بالابدان والامور الماديه وكلام ده. ولذلك روي في الاثر انه قال يا رب كم اعصيك ولا تعاقبني، فقال وكم اعاقبك ولا تشعر، وكفى ببعادك عنا عقوبه، اما رايت ما حرمتك من لذات المناجاه. ماشي، يعني يقول له كم اعصيك ولا تعاقبني، فقال كم اعاقبك ولا تشعر. ماشي، يعني انت هو الانسان يكون معاقب هو ايه وما يشعر اصلا، وكم اعاقبك ولا تشعر او ما تشعر. تمام، وكفى ببعادك عنا عقوبه. تمام، اما يكفيك ما حرمتك من لذه المناجاه، انه حرم لذه المناجاه عقوبه اصلا، أن الإنسان يحرم أنه يقف بين يدي الله عز وجل في محراب الطاعة. فهو يحرم وهو مسكين متصور أن هو إيه؟ يعني وإحنا قلنا قبل كده أصلاً الانشغال قد يكون عقوبة. يعني عبدي اشتغل بعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا ملأت يديك شغلاً ولم أسد فقر. فهو يكون مشغول، ويكون مشغول كمان بمباحات، ويتوهم أنه كده إيه؟ منعم عليه ومكرم يعني. لكن المسكين ما يدرك أنه معاقب بهذا الانشغال، لأنه أصلا إيه؟ للأسف الشديد لم يفسح مجالا إيه؟ لغيره. سبحان الله، كنت يعني شفت واحد كده على تويتر، يعني من الناس اللي مهتمين بالقراءة، يعني كان بيقول يعني كلام كده مش لا أذكر نصه بس أذكر في حواه، يعني أنه هو بيقول يعني كلما انشغلت عن القراءة عوقبت بالانشغال بأشياء كثيرة تافهة لا قيمة لها. هو ده رأيه في القراءة. فقلت سبحان الله بقى، فكيف بمن شغل عن كتاب الله، فكيف بمن شغل عن العبادة. يعني ولا بس من شغل عن القراءة، مطلق القراءة، هو بيحب القراءة يقرأ في أي حاجة وخلاص في مطلق القراءة، فكيف بقى بمن ينشغل عن الله سبحانه وبحمده، ومن ينشغل عن العبادة، ينشغل عن القرآن. فلا شك انه يعاقب، يعني يعاقب اصلا بحاجات كده تطلع له من تحت الارض وما يكونش يعرف. مهم يعني، فده برضو كل ده هياخدنا لهذه الكلمه الرائعه يعني الماتعه في الحقيقه، كلمه سيدنا عمر لما قال غره والله جهله، غره والله جهله. كل ده في النهايه هياخدنا ان في مركب مهم جدا، ان مش المشكله ان ربنا كريم، مش المشكله انه كرم واسع، المشكلة ان الانسان لئيم، مشكلة ان الانسان جاهل. فجهله هذا ولؤمه هذا هو اللي جعله يغتر بالكرم. ولذلك الحقيقة ان الامر يبدأ عند الانسان، لو ان الانسان ده يكون فعلا كريم او اصيل، او يكون انسان فعلا عنده فقه او عنده فهم، ما يضره تقلب الاحوال ويفهم الأشياء على حقيقتها. ولذلك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كان حتى الشيخ ابن باز رحمه الله عليه كان يؤكد ان وبمفهوم المخالفه من لم يفقهه الله في الدين لم يرد الله به خير. يعني الانسان يفقه فعلا يفقه عن الله شرعه وامره قضاءه وقدره يفهم عن ربنا فعلا يبقى الانسان يفقه فيبقى فاهم فاهم متى يعطى ومتى يمنع ولما يعطى اعطي ليه ولما منع منع عليه ولما حصل مشكله النهارده ايه السبب ولما حصل كذا يعني يفهم يقول الانسان بيفهم انما بقى مصيبه انه يبقى شبيف ومصيبه اكبر انه يبقى جهله جهل بسيط يبقى جهله جهل مركب ان يكون جاهلا ولا يدري انه جاهل او يفهم الامور على غير حقيقتها التي هي عليه. فسبحان الله فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل وما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربه. يعني شكلها هم شايفينها فرحانين بايه هذا عارض ممطرنا يعني ينتظر المطر وهم طب يعني سبحان الله باي منطق اللي زيكم ينتظر المطر يعني باي منطق. وده ولذلك ده من الحاجات العجيبه جدا في الانسان وزي ما قلنا بقى بسبب يعني زي ما قلنا كده انه عنده نسيان للاحسان ونسيان للعصيان فمن الحاجات العجيبه قوي ان الانسان يجي ايه زعلان من ربنا ليه ما ادتنيش كذا انت يعني انت باي وجه اصلا تقول كده بالظبط زي اللي يعني منتظرين يجي لهم عارض يمطرهم وهم اصلا مجرمين فاللي هو الانسان ده زعلان من ربنا عشان يا رب ما وقفتش معايا في الموقف الفلاني وما اديتنيش كذا ولما تقدمت في كذا ما جاتليش ولما عملت كذا ما حصليش وانت اصلا ايه والانسان يكون اجرم في حق الله او انت منتظر ما الانسان بقى ما يتكسفش على دمه لا هو مش مكسوف على دمه هم منتظرين يعني كل ده ومنتظرين العرض ده بقى ايه ممطره. وتشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان تحصل مثل هذه الاشياء يظل يدخل ويخرج ويقبل ويدبر ودول ايه عاد هو شايفينه عارض ممطرنا انت منتظر مطر كمان واحد داخل حاجه مثلا وعارف لا انا ما استحقش اصلا ان انا اوفق فيه انا بيجهز نفسه للخزلاء لان هو حاله حال المخزولي فلما تيجي حاجه يبقى ايه في منتهى الفرح بقى وده بيفهم بيحس على دمه يبقى موظف مثلا على سبيل المثال طول السنه اداؤه زي الزفت وجت ظبط في مره فيبقى منتظر ايه ان انا بقى اكرم وابقى الاول ويطلعوني المثالي بتاع السنه كلها مثلا ما دي غباوه يعني انت اصلا انت نسيت تاريخك الاسود ده بايه بشويه وقت انت احسنت فيهم يعني حاجه عجيبه الانسان سبحان الله عجيب الانسان. فزي برضو ما قلنا لان هو عنده ازمه نسيان العصيان ونسيان الاحسان يعني هو عنده ازمه نسيان العصيان ونسيان الاحسان نسيان التقصير بتاعه اصلا فهو لما تيجي تحصل حاجه زي كده لا ده الانسان يبقى الان اصلا وخايف انما بقى متصورين ان احنا ايه منتظرين بكره يحصل كذا نسينا التاريخ اللي قبل كده فده جهل برضو الانسان. وقلنا هذا الجهل هو نقص العلم مش نقص الحلم نقص العلم انهي علم انهي علم بالضبط قلنا العلم المذكور هنا في السورة لو علمت نفس ده العلم من نوع ده العلم يعني احنا عندنا في معلومات ماشي لما نقول العلم هنا ايه العلم ايه نقص العلم اللي حصل خلاص في مستوى ايه على مستوى المحتوى العلم ده او المعلومات الشيء المعلوم تمام وعلى مستوى كيفية العلم او طريقة العلم خلاص فالنقص ممكن يتطرق لدي او دي يعني ممكن يتطرق للكم او يتطرق للكيف يتطرق لكم المعلومات ان واحد ما عندوش معلومات في باب مهم وهو باب ايه المعرفة بالله تحديدا ما غرك بربك هو مش عارف ربنا ولو يعرف ربنا بجد ويعرف ربنا على حقيقة ويعرف اسماء وصفاته مش ممكن يبقى كده اصلا يعني ما هو زي ما يعرف ما هو الرب سبحانه وبحمده اللي هو كريم واللي هو غفور واللي هو رحيم واللي هو حليم هو برضه عدل هو حسيب هو حفيظ مش ممكن يظلم عباده يعني مش معقوله يكون واحد برطع وراح وجه ويجي في النهايه يسويه بايه يعني ده هو يعني ساعه يبقى تم اكرامه قوي يتعدى له بس يتسوى بحد تاني. يعني ازاي؟ يعني مش ممكن ربنا سبحانه وبحمده الحكيم يعني بعد يعني يخلق الخلق ويرسل الرسل وينزل الكتب ويبتلي عباده وفي ناس يعني تبذل مهاجها لأجل هذا الدين وتتحمل وتضحي وتكبح جماح شهواتها وتفارق محبوباتها وملذاتها، والله سبحانه وبحمده في النهاية يبقى اللي قارف من المناكير وأكل وشرب وعاش حياته ومش عارف ايه وبلطج براحته زي ما هو عايز، يجي ربنا في النهاية يحط الاثنين في ايه؟ في مكان واحد، وإلا يتهم ان هو مش رحيم او ان هو مش كريم او يتهم. احنا ما نقبلش كده اصلا في دنيا البشر. يعني سبحان الله، يعني في الحديث كما لا يجتنى من الشوك العنب لا ينزل الفجار منازل الأبرار. يعني احنا ممكن عنب ده الشوك ده نطلع منه عنب؟ في شوك بيطلع عنب؟ في شوك بيطلع عنب. فلا ينزل الفجار منازل الأبرار، مش ممكن، يعني ما ينفعش ده ينزل منزل ده. ربنا يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ازاي؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مش ممكن. يعني ازاي؟ للأسف الشديد أنا كنت بقول أصلا إن احنا نريد لربنا صورة لا نقبلها لأنفسنا، نريد لربنا صورة لا نقبلها لأنفسنا. يعني مثلا لو كنت اقول لو انت هو مثلا معلمه وجيتي قلت يا اولاد انتوا مثلا عندكم لمده شهر هتحضروا من الساعه كذا للساعه كذا وهتعملوا كذا وهتقوموا وتقعدوا وهتنفذوا وهتودوا وهتجيبوا، عملت قلت كل الكلام ده تمام، واللي هيذاكر ويجتهد ان شاء الله يبقى ليه جايزه وهيكمل معايا، واللي مش هيعمل كده مش هيكمل ومش عارف ايه هيحصل له هيحصل له، تمام كده. انا افترض ان حضرتك عملت كل الكلام ده وعندك طالب اجتهد جدا وبذل وعمل وودى وكان بيجي يعني ورمى من السهر، وواحد تاني كبر دماغه خالص وبلطج ومش عارف ايه، هتقبلي انك تساوي بينهم؟ مش هتحملي، هتقولي ببساطة انا هبقى ظلمت مين؟ المجتهد ده انا ما اقدرش اعمل كده، مش ممكن تساوي بينهم ابدا ابدا. يعني وإلا تعتبري نفسك ايه؟ ظالمة بامتياز، هتعتبر نفسك ان انت كنت بتايه؟ الموضوع ده كان عبث، وربنا قالها صراحة فحسبتم انما خلقناكم عبثا. هو الموضوع عبث؟ مش عبث، هو الموضوع كده مش كده خالص. وانكم الينا لا ترجعون ايحسب الانسان ان يترك سدى، مش ممكن. يعني هو الموضوع ما كانتش حاجة عبثية. وما خلقنا الايه؟ السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما كانش لعب ده، يعني هو ما كانش لعب أصلا. يعني هو ربنا خلق السماوات والأرض وما بينهما لعبة، جيم أوفر في النهاية زي ما مثلا العالي المتخلفين الملاح دول بيتصوروا؟ لا طبعا، كلام ربنا واضح وصريح إن الموضوع مش لعبة ولا عبث ولا، لا طبعا في حكمة وكله على مقتضى الحكمة، ولا يسوي ما بين ده وده أبدا مهما حصل. ولذلك أنا كنت بقول لازم الإنسان قبل ما يعمل المعصية يكون حاضر بين عينيه إنها تنزله رتبة، والرتبة اللي هينزلها مش سهل يرجعها عشان ما يستهينش بإنه ينزل رتبة عند ربنا اللي هو خلاص بقى يقول مش مشكلة وتوب. لا، الرتبة اللي هتنزلها حتى لو توبت مش هتبقى زي اللي منزلهاش أصلا، ازاي اللي ما اخطاش اصلا؟ الانسان يفضل محافظ على الصوره دي، اي مش معقوله الله سبحانه وبحمده احكم واعدل من انه يسوي في الاخير ما بين ايه؟ ما بين ناس وناس في عالم تاني خالص. يعني ما انه يظلم الناس اللي اجتهدوا ويلحق بيهم ناس مش ايه؟ يعني حتى كل ما ورد في الشريعه من الحاقات لان الملحق يستحق، يعني ممكن بس كده اللي هو ايه ربنا زاده من فضله، انما برضو ايه يستحق. الحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، ألحقنا بهم ذريتهم الكافرة العاصية واتبعتهم ذريتهم بإيمان. يعني هو زيه بس الفرق ان بينهم ايه؟ بينهم درجة صغيرة كده، فربنا من كرمه يعمل ايه؟ يرفعهم الدرجة دي، فضل يؤتي ما يشاء. ليه بقى كده ماشي؟ انما ان في النهاية ده يكون واحد في النار يجيبه له الجنة وحطه له في نفس المنزلة، لا، الله سبحانه بحمده اعدل واحكم من الامور تجري كده. غير بقى ان اللي رايح ده هنفترض اللي هتلحقه شفاعة ولا هتدركه رحمة، ليها اسباب يحصلها عشان تدركه. اللي يقول لك خلاص يا عم انا اسيب نفسي بقى تدركني شفاعة تدركني رحمة، سيب نفسك بقى عشان الشفاعة شروط. سيب نفسك، مفيش شروط، سيب نفسك انت حر. يعني زي اللي كان يقول لي ايه، يقول لي لا انا هعصي ربنا ان شاء الله وابقى توب. اقول له خلاص ماشي اعصي، بس انت تضمن تعرف تتوب اصلا؟ لا، مش تعيش للتوبة، سيبك من دي خالص. عاش اهو، تعرف تتوب اصلا؟ ربنا من اسمائه التواب، ومن معاني التواب انه ييسر التوبة لعباده. يعني لازم ربنا يتوب على عبد قبل يعني النهارده. يعني اذكر ان كان في مشكله كده بين يعني قريبين، يعني فزوجة واحد منهم هي تبقى اخت الواحد، يعني هي المشكله ما بين زوجها واخوها، خلاص. فالمفروض ان هما في اجتماع بيجتمعوه، اجتماع في العائله يعني، خلاص. فراحت جابت زوجها عشان يقابل اخوها، قالت يقعدوا مع بعض في ايه، فلما يتكلموا يبقى اتحلت يعني، قعدوا قصاد بعض. فاخوها ده ثارت ثائرته وقال لها يعني انت بتفرضي عليا حاجه انا مش عايز صالحه، يعني انا لو عارف ماشي ممكن، بس انا مش عارف، مش عايز ايه اصالحه، ولا عايز اشوفه، ولا عايز يخشني، مش يعني ده ايه. انا قعدت ساعتها افتكرت ان ربنا اصلا مش هيتوب على عبد الا لما هو ربنا يأذن انه يتوب اصلا. ما هو ربنا مش بيرفض ان العبد يتوب، بس اصلا انت قبل ما تتوبي هو ايه اذلك تتوبي اصلا، يعني راضي انك تعملي ايه، تتوبي له بالظبط. ومن يدريك ان العبد اللي تجرأ، يعني في اوقات مثلا يأتيك واحد معتذرا فتقبل عذره، والتاني تقول لا ده هو ستبجح وعمل وودة والكلام ده ما كانش منه كذا وما كانش ليه عذر. فهو الإنسان ده، ولذلك عند ربنا فرق كبير جدا بين الإنسان الذي غلبه هواه، أو يعني مالت به شهوته، أو يعني لم يتمالك نفسه، أو ضعفت قوته العملية، وما بين الإنسان اللي تعمد أن يعمل الكلام ده. ولذلك اشتد غضب الله على شيخ زان وعائل مستكبر وملك كذاب، ليست لديه دواعي المعصية أصلا، هو ذا صاحب نفس خبيثة أدمنت المعصية، رغم أنه ما عادش إيه، لم يعد يجد لها لذة أصلا. يعني هو لم يعد يجد لها لذة. الإنسان اللي بيكذب ده بيحقق بالكذب ده مصالح وبيدفع عن نفسه بها شرور، ده أنت ملك، أنت يعني خايف من مين؟ هذا الشيخ الذي لم يعد لديه شهوة أصلا، لم يعد يستلذ بهذا الأمر، يقع في الفاحشة. لا، ما للأسف أغلبهم، لا، الكذب ده للصبح، مجرمين، أيوة طبعا، إن أحد يكذب يعني، فالمستعان. فاشتد غضب الله على هذا الصنف من الناس اللي هو أصلا الدواعي عنده مش إيه؟ مش حاضر أصلا، هو يصر، يعني رغم إن الدواعي عنده مش حاضر يصر على إيه؟ أو هو يعني رأى شاف الدنيا برضه، شاف الحاجات دي، ولذلك يقبح جدا انك تجد فقير بيعمل ايه؟ يستكبر. نفس القصة لما تجد جاهل يتعالم، بيبقى شكلها ايه؟ بايخ قوي. انت جاهل اصلا بتتعالم على ايه؟ يعني او بيحاول يتزيى بزي بقى العلماء العارفين ويقعد يتنش كده، انت جاهل اصلا في الاخير. الله المستعان. الشاهد يعني ان هذا الانسان نسأل الله العافية، فيه الذي أدى به إلى ذلك جهله، غره والله جهله، فذا الجهل جعله يسيء التعامل مع هذه النعمة التي جاءت. طيب، وجهله ده نقص علم، ونقص العلم ده إما نقص في كم المعلومات ماشي، أو في كيفية المعلومة، نقص في كم المعلومات. وده حاصل في المسلمين، إن معلوماتهم عن ربنا مالها ضعيفة جدا، ضعيفة فعلا أو منعدمة ربنا بس. يعني لدرجة مثلا الأسماء اللي بيقعدوا يغنوها في الأفراح وكلام ده كله مش عارفين معناها أصلا، يعني هو مش عارف يعني قدوس، مش عارف يعني سلام، هو مش عارف أصلا المعنى. تمام، ده احنا بنقوله على مستوى بس الكم المعرفة. خلاص، في مصيبة أكبر من كده أصلا، إنه عارف معاني مغلوطة. ما هو بصوا، أنا ده أنا مقتنع جدا بكده، ولذلك بشوف إن اللي بيصدوا الناس عن كده أو اللي يهونوا لهم من شأن كده، هم والله يردوهم ويلبسوا عليهم دينهم الحق. اللي يهون من شأن إن المسلم لازم يفهم، لازم يفهم كلام ربنا، ولازم يفهم معاني أسماء الله. ليه؟ لأن لازم ينعقد له فهم لما يسمع اللفظ، واللفظة في الواقع كده كده بتتردد، فهتجد إن عنده تصور للقدوس السلام، هيبقى تصوره للسلام إيه؟ اللي بيقول لعباده السلام عليكم، هيبقى تصوره القدوس هيسكت ولا بيقول تصور؟ هيبقى لي تصور من أي غارة، هيبقى ليه تصور، لازم ليه تصور. المصيبة ان التصور ده ممكن يبقى ايه؟ يبقى افتئات على الله، زي ما قلنا قبل كده في مثلا في سيدنا يونس، فظن ان لن نقدر عليه، هيجيله تصور ما بيقولش تصور، وخصوصا بقى لما يكون اللفظة مالها مشترك، من الالفاظ المشترك اللي ايه؟ اللي بتدي اكتر من ايه؟ من معنى، فياخدها على معنى ويفهمها. يقول لك فظن ان لن نقدر عليه، ظن يبقى زي ايه؟ تيقن. طيب، او توهم ان لن نقدر عليه، يعني ايه؟ من القدره، ربنا مش هيقدر عليه. الله، يعني يكفر نبي. فوالله اللي بيهونوا للمسلمين من شأن قضيه ان هم يفهموا ماشي، سواء كان الآيات أو الأحاديث نصوص الوحي أو كان حتى ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، هم بيردوهم وبيلبسوا عليهم دينهم الحق. ليه؟ لأن لا ينفك مسلم عن سماع النصوص دي، ومن الصعب أن دماغه ما يجيش فيها إيه؟ معنى، صح؟ طب لما يجي في دماغه معنى هيجيبه منين؟ طبيعي، يعني هيجيبه منين؟ ده انا كنت بقول حتى على مستوى النطق ذاته، يعني كان حكى لي والله هو استاذ تفسير وعلوم القران في جامعه من جامعات المملكه، وهو اصلا كان استاذ في جامعه الازهر في مصر، يعني بيقول لي واحنا صغيرين في الكتاب الشيخ اللي احنا كنا بنحفظ معاه ما كانش عنده فكره ان احنا نكتب على الالواح لانه كان اعمى، فبيقول فاحنا حفظنا معاه كان ايه؟ بالنطق سماعي، وما بنشوفش مصحف، مش شايفين مصحف. تمام، فبيقول والله الذي لا اله الا هو انا فضلت لغايه ما كبرت وصلت 10 سنين وبقرا في المصحف في سوره الزلزله، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها وما يريد تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. ماشي، هو الشيخ بقى بيقرأها له ايه؟ او حالها، فهو جت في ذهنه ايه؟ او حال على بعضها مش او حالها. فبيقول فضلت لغاية 10 سنين اقول طب يعني ربك او حاله، ربنا او حال ازاي؟ وبقول احنا من ارياف والاوحال دي طينة، فعمال اقول ربنا او حال ازاي، ربنا او حال ازاي، لغاية 10 سنين. وانا بقول لكم دلوقتي استاذ تفسير وعلوم قران، يعني مش حد متخلف. يعني الشيخ محمد الغزالي نفسه اصلا كان ذكر إن وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. كان بيقول إن أنا متخيل إن يوم القيامة هيحصل إيه؟ كل واحد يجي له طائر يعمل إيه؟ يتربط في العنق بتاعه. مش فاهم ده تعبير مثلا مستعمل لكذا. سنين كده إحنا أغلبنا واحنا بنقرأ قصة سيدنا يوسف لما ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. إزاي يقول على العزيز ده؟ ده العزيز ده عيل صايع. يقول لها مش عارف يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، ومراته عمالة تروت في واحد وهو برضو يعني، فإزاي يقول عليه رب؟ ارجع إلى ربك. طب رب إزاي؟ هو ينفع نقول على حد ربنا؟ إن في دماغ إن كلمة رب اللي هي إيه؟ اللي هو ربنا بس، مفيش حاجة اسمها رب تاني. فإزاي رب؟ طب ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه. طب بلاش المعنى ده، الواحد بقى دماغ شغال، لما هيرجع للعزيز طب يرجع لربنا. طب ما هو اصلا ده واحد منهم من الناس الضايعين دول الفراعين، هيروح لربنا ازاي؟ يساله ازاي؟ ارجع الى ربك فاساله. طب هو سيدنا يوسف ما سالش ليه؟ شوف الدوشه دي كلها ليه؟ لان هو الانسان يصعب ان ما ينعقدش في ذهنه ايه، فهم او معنى، يصعب. لا سيما اذا كان بيفهم برضه، واغلب الناس بتفهم، يعني الناس اللي مش متخلفين عقليا. ويعني القصص الباب ده لا تكاد تنتهي اصلا، يعني يكفي بس زي ما اقول لكم ان مثلا لو سالنا وثمود الذين جابوا الصخره بالوادي، يقول لك ايوه ما هي محتاجه، جابوا الصخره حطوه في الوادي، بابا جاب جبنه. هو مش هو انقدح في ذهنه فهم، وشاف كمان انه مش محتاج ايه؟ تفسير. انت وثمود الذين جابوا الصخره، ما بتفهمش انت البعيد غبي؟ ايه جابوا الصخره بالوادي؟ يعني جابوا الصخره حطوه في الواد، يعني مش قادر ايه؟ يقول لك فان اراد، امثله كتير ذكرناها كتير، فان اراد ايه فصالا، يقول لك اهو ربنا قال فصال، فصال راجل انفصل عن مراته. يعني ايه يا عم الحاج فصال؟ ما بنفهمش احنا فصال اهي. طب يا فهيم يا فندي ما تكمل كده قبليها، شوف قبليها ولا شوف بعديها، ما هم اتطلقوا اصلا. فان اراد فصالا عن تراضي منهما وتشاور، فلازم هينقدح في ذهنه ايه؟ معنى. ان لم يكن حقا كان باطلا. وبقى الاسوأ كمان ايه؟ ان يحصل له ابتلاء كده. ايه الابتلاء ده؟ حاجة ما يقراش معناها في التفسير، خمم معناها فيطلع التخمين صح، فخلاص بقى شاف انه ايه؟ لا ما خلاص بقى مكبرين انتوا الدنيا جامد، الموضوع مش الدرجات. اهو يا عم شوف ايديها مش عارف، اهو اهو عرفتها. هو يا ابني انت هندي؟ ما انت مش هندي، ما انت عربي. اكيد كتير من الكلام هيبقى ايه؟ مفهوم من السياق، هي تخمينات تطلع صح. زي ما كنت بقول الكلام ده برضو في اللطائف والنكات والتأملات وغيرها، ممكن واحد مثلا يقول طب اشمعنى دي جت بعد دي؟ ما هو القرآن عرضه عرض ايه؟ طبيعي ومنطقي، واي واحد بيفهم هيفهم انها كده، طبيعي انها تبقى كده، يعني كل حاجة ليها مستوفى. فلو بقى لقى نفسه لقط واحدة في اثنين في ثلاثة، يشوف نفسه ايه؟ لا انا كده خلاص بقى. ما هو لا يعني ايوه هم مفسرين ولهم مجهود، وانا برضو ليا مجهود خلاص، ويعيش مجهود هو التاني ويعيش بقى تمام. فده بيبقى استدراج للانسان، ابتلاء ليه ان هو لا يفهم. ولذلك اصلا من الكلمات اللطيفه جدا، من قال في القران برايه فقد اخطا وان اصاب. يعني ده عجبني جدا الكلمه دي، بس لازم تحط لها شويه ضوابط كده عشان تفهم صح. مين بقى اللي قال في القران برايه فان اخطا وان اصاب؟ من لم يكن، ايوه، من قال في القران برايه ولم يكن لذلك اهلا فقد اخطا وان اصاب. زي النبي لما يقول من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. ولم يعلم منه طب دي هو واحد اصلا مش ايه؟ مش مؤهل لكده. فلذلك اللي مش مؤهل ده، ما كتير انت بتخمني ان ابنك هيطلع عنده ايه؟ واحده صاحبتك تقول لك ده ابني عنده كسوله بصي هيطلع عنده نزله معويه، تقول لك لا مش نزله معويه بتاع، هتشوفي كده وهتشوف الدكتور هيقول لك ايه، والدكتور يقول فعلا يطلع نزله معويه بناء على ان انت شفت شويه اعراض معينه كده لوكش على بعضها قلت نزله معويه. اللوكشه دي بتيجي برضو مع ان الطفل يكون عنده مصيبه ثانيه. انت هنا تصورت انك اصبت، انت اخطاتي لان انت اصلا ما يحللكيش شفتي، واضح؟ فانت اخطاتي لان اصلا انت رحت ايه قعدت على كرسي مش بتاعك، وقفت في مكان مش بتاعك اصلا، يعني دخلتي ولبستي البلطو وحطيتي السماعه على كتفك تمام وايه ومسكتي ورقه وقلم وهتكشف. حتى لو كشفتك طلعت صح وعالجت الحالات انت اصلا اخطأتي في ايه؟ اصلا ده مش مكانك، يعني ده مش مكان اصلا، مش مكانك اصلا. ولذلك الكذابين دول بايه تمشي معاهم تمشي معاهم تمشي معاهم بس ايه يتفضح، لازم يقع وقع كده. كان عندنا يعني بعض الزملاء لما كنت بدرب الشباب في يعني في الكليه او في الامتياز او بعد كده الاطباء يعني اللي هم النواب اللي معانا، فكنت اقول له ما يغركش ان الجماعه الدجالين والنصابين شغالين، بس لما هيقع هيقع على جدور رقبته. يعني هو بيروح مثلا للدكتور اللي هو ايه ما عندوش معلومات ده، عشان بس ما هو ده بيزهد الناس في العلم، بيزهدوا في العلم انه بيلاقي في النهايه ايه، ما هو يزهدك في العلم بتلاقي ان انت متقنه للمش عارف ايه، وتلاقي اللي بتعمل شويه مش عارف الاباندا وحوارات من دي هي اللي ايه اللي بتطلع وهي اصلا ما عندهاش اي حاجه. لا ده هيقع، ولما هيقع هيقع على جدور رقبته. فكنت اقول لهم ما يغركمش ان ده هيقع ولا ما يقع على جدور رقبته، واقعد اذكر لهم امثله لناس ايه قعدوا سنه والثانيه والثالثه والزباين رايحه وجايه وما شاء الله عليه وبتاع، وهو عوض النقص اللي عنده في العلم او في الامانه العلميه، عوضه بايه؟ باسلوب حلو او بكلام حلو او مش عارف بشوط حركات او مش عارف بهرجه مثلا في مكانه وايه، وهو عمال ايه ينصب على الناس ينصب على الناس ينصب على الناس، وتجي له حاله بقى وهو كان لازم ياخد قرار دلوقتي والا الحاله تموت، وتروح الحاله دي بقى الاستاذ اكبر منه او لحد تاني ويقول مين اللي مش عارف ايه ويقعد يتكلم عليه ويموت الولد ده او يحصل له حاجه، ويروحوا بقى يضربوا نار عليه في عيادته ولا يموتوه ولا مش عارف يعملوا فيه ايه، لانها حاجه ما يتغلطش فيها، بس هو اصلا هو ما عندوش علم هو جاهل. نفس القصه بالظبط اللي تحصل مع مين، عشان ما انا كنت اقول كده عشان ما زهدهمش في العلم، اقول له لا ده انت بقى هتلاقي الدنيا ماشيه عادي عادي، وهتيجي حاله كده انت اللي تكتشفها، الحاله دي هتعمل ايه؟ هترفع اسهمك فوق للسماء في لحظه واحده. انا بتكلم على مستوى الدنيا، ده انا ما بتكلمش حتى على حد عنده بقى امانه وربنا ومش ربنا والقصه دي، انا بتكلم كمان حتى على المستوى الايه، دي سنه ربنا برضه، سنه ربنا ان الدجالين سنه ربنا، فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. سنه الله كده ان الدجل والنصب والكلام من ده كله كده كده بيروح ويبقى ما ينفع الناس، دي سنه كونيه ما فيهاش فصال. اغلب الدجالين دول ذهبوا الى مزبله التاريخ وبقي محمد صلى الله عليه وسلم، تمام؟ اغلب الناس اللي هم مش عارف ايه ذهبوا الى مزبله التاريخ وبقي اهل العلم الراسخين، تمام؟ فهي سبحان الله تيدجل ويزيط ومش عارف ايه. نفس القصه بقى تحصل مع الايه، مع برضو الناس اللي بتدخل هذا الباب في القران اصلا. ما يزهدنيش في العلم ان اشوف حد عنده شويه معلومات كده اي حاجه في اي حاجه وعمل بيهم ايه قلباندا وقلب الدنيا وبقى ليه اتباع ومش عارف ايه والمدرسه بتاعته ولا الحضانه بتاعته ولا مش عارف ايه وزيط، لا يغرنكم الكلام ده، لان الزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس يمكث في الايه في الارض. وللاسف ذلك الدجال او النصاب لما يقع بيقع على جدور رقبته. والانسان اللي هو اتقى الله وكان امينا ربنا يرفع اسهمه ولو بعد حين، ويكفيه انه يكون امن وسالم عند الله سبحانه وبحمده. ولذلك ما يغرش بقى الواحد مننا، الواحد يشوف مثلا واحد يقول لك ده انا حضرت مش عارف مجلس مع الاخت فلانه وما شاء الله عليه وقالت وقالت وقالت، تقول 50 حاجه غلط او 50 حاجه صح وفي وسطهم واحده غلط كفيله انها تعكر ال 50 ده، لانها لازم هتقع، مش هتعدم انها تقع، فيهاش فصال، دي سنة. فلذلك هذا ما يجرئ الإنسان على أنه يخوض في هذا الباب. فمن قال في القرآن برأيه فقد أخطأ، وإن أصاب خلاص إيه فيها قيد ولم يكن ليه لذلك أهلا. طب يا عمي أنا دماغي حلوة حضرة وبفهم حلو، الفهم ده طبعا هبة من الله، في ناس ربنا يرزقها الفهم، وكمان الفهم ده برضو كمان صور، في ناس بتفهم الأمور السطحية، في ناس بتفهم بشكل أعمق، في ناس عندها فهم تحليلي، ما عليه. طب أعمل إيه؟ أنت وفر طاقتك دي لإيه؟ تتعلم كويس عشان لما تتكلم تتكلم بإيه؟ بقلب. بس أنت مستعد؟ خلاص تعلم كويس عشان تتكلم بقلب، طاقتك دي وفرها للتعلم وللإتقان وبعدين تكلم. إنما أنت تروح تقول أنا عندي طاقة، سخر الطاقة اللي عندك في تفهم العلم أصلا، لأن أصلا مش كل من يحمل العلم يفهمه. النبي يقول رب حامل فقه ليس بفقيه، هو حامل فقه بس مش إيه؟ مش فقيه، هو عنده الرواية بس ما عندوش الدراية. فمش لازم كل اللي يحمل علم يبقى ايه؟ يبقى عالم او فقيه اصلا، هو يحمل المعلوم بس مش فاهمها كويس، بس بيعرف يقولها ايه بالظبط بس مش فاهمها. ورب حامل فقه الى من هو افقه منه، يعني ممكن انا كمان اكون فاهم المعلومه كويس بس لما بلغها لحد ورايا هو ايه يزيد على فهمي فهما وعلى علمي علما. ده لو خدنا الفقه في باب الفهم، لو خدنا الفقه بقى في باب العلم، رب حامل فقه ليس بفقيه، يعني حامل علم لا يعمل به، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه، يعني الى من هو ايه اكثر منه عملا. ولعل ده الارجح وما يمنعش المعنى الاول، لانه يشهد له الروايه الاخرى فرب مبلغ اوعى من سامع. الوعي بيطلق على الفهم والعمل، فرب مبلغ اوعى من سامع. تمام. طيب فبنقول دلوقتي اما نقص في مساحه المعلومات او حجم المعلومات، وده حاصل للاسف الشديد في وسط المجتمع، ان الناس مش فاهمه حاجه كتير قوي، مش عارفه حاجه كتير، مش فاهمه حاجه كتير عن ربنا اصلا. ما هو بطبيعي، يعني هو هيعرف عن ربنا منين؟ هو ايه مصدر المعرفة عن الله؟ هو احنا عندنا حاجة غير الوحي؟ هو في حد اعلم بربنا من ربنا ونبيه صلى الله عليه وسلم؟ هنعرف بقى من دماغة الفلاسفة ولا مش عارف شطحات اللي مش عارف مين؟ ما شيء. فلذلك نرجع لأصل المشكلة اللي هو انه يحال بين الناس وبين فهم الوحي، فبطبيعة الحال مش هيفهم ايه؟ مش هيفهم عن الله، ما يعرفش ربنا كويس. لذلك لما كنا بنقول في خدمة المحبة كنا بنقول دي أساسية في كل بيت مسلم، من أول ما يبادر به لقلب أي إنسان يعمل خدمة محبة، يعني في بيته مع عياله يعمل خدمة محبة، واحدة مع جوزها يعمله شراء في خدمة محبة، إنه يعرف عن الله يفهم عن الله سبحانه وبحمده. طيب وقلنا الأسوأ إنه هو إن ما يكونش يعني الجهل البسيط اللي هو إنه هو مش عارف، دي هي مصيبة، بس مصيبة أكبر منها إن هو إيه؟ جاهل مركب. جاهل ولا يدري أنه جاهل، عارف معنى غلط وإيه؟ وشايف إن المعنى الغلط ده هو الإيه؟ هو الصح كمان. طيب نروح بقى للمشكلة الثانية في عالمة. المشكلة الثانية إيه بقى؟ نوعية المعلومة، المعلومة من أنهي نوع؟ اللي هي مجرد معرفة كده بردة؟ لا، ولا معلومة يقينية، علب يقين، فعين يقين، فحق يقين؟ نوعية المعلومة نفسها، الكواليتي بتاع المعلومة، الكيف بتاع المعلومة. لأن السورة لما ذكرت قالت علمت نفس، علمت هي مش عارفة إن في قدمت وأخرت في الكلام ده كله؟ عندها المعرفة ولا مش عندها؟ يبقى الكلام هنا عن مستوى اللي إيه؟ مستوى لا مستوى المعرفة. إلى أي مدى علمت هنا؟ يعني عملت إيه؟ تيقنت بقى يقينا لا يخالجه أدنى شك، خلاص بقى تيقنت اليقين بقى، مش هنا بقى مش علم يقين ولا عين يقين، ده بقى ايه؟ حق يقين. هو الانسان بيشوف السماء قدامه بيحصل لها ايه؟ انفطرت والكواكب انتثرت والبحار فجرت والقبور بعثرت. ما هو ده بالضبط اللي قاله ايه؟ اللي قاله ربنا. ما هو كده يعني. الناس بقى المؤمنين والصالحين اليقين ده عندهم كان بدري. كان فين؟ بدري. يعني احنا لو تذكروا لما اتكلمنا في بتاع وذكرهم بايام الله، كنا بنقول ايه؟ ان من الحاجات العجيبه جدا ومن الايات اللي كان الواحد سبحان الله وهو صغير يعني لما كانش بيقرا تفسير كان بيقف قدامها مشدوه قوي او مستغرب جدا. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليم. يعني المفروض لما إحنا شوفوا بقى عشان هم إيه فاهمين واضح وعندهم علم كافي وفهم كويس جدا، فلما جت الأحزاب قالوا إيه؟ أيوة هي دي بالضبط، رغم إن إيه؟ إن غيرهم قالوا إيه؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هو بالضبط الحدث واحد، بس اللي عندهم العلم ده وعندهم الفهم لما حصل الحدث أيوة هو ده، بس دي أحزاب وإحنا ممكن تبات خضراءنا. أيوة هو ده، هو ده بالضبط يا عم، ده هو ده. والتاني لا، نفس القصة كنت بقولي ليه أزمة الفهم من الأول، إن بقى إحنا مصورين والقصص يعني. لسه النهاردة كده شفت قصة واحد بعد إيه مش عارف، واحدة كان عندها مش عارف الكليتين بتوعها بتغسل، مهم مش عارف كانوا هينقولوا لها كلية باين من مش عارف من بنت تانية، بنت فقيرة. أم البنت الفقيرة دي لقيتها بتعيط، طب بتعيط ليه يا بنتي؟ ده أنا ما كنتش أتصور إن هبيع حاجة من جسمي عشان خاطر فلوس. قالت لهم لا خلاص، ادوها ال 30,000 ريال دي وايه ومشت، وقالت ان ربنا مش هيسيبني تمام. فجت تروح الغسيل تاني مره لقوها ايه ما بتغسلش، فالشيخ عمال يقول يلا بقى جربوا ربنا واعملوا كده ومش اعملوا كده. طب واحد يعمل كده وما يحصل؟ ما هو برضو ده عدم الفهم. ايوه الصدقه دي من اسباب كده، انا ما بشككش في القصه قد تحصل، بس انت عمال توعده بموعودات اصلا ربنا ما وعدش بيها. يعني ربنا ما وعدش ان الانسان اللي بيعمل كده جزاؤه الحقيقي فين؟ في الدنيا. في ما قالش انه في الدنيا، قال ان جزاؤه الحقيقي فين؟ في الاخره. قال ان جزاؤه عندي ولا عند الناس؟ عندنا. فانت وعدته بحاجه ما تملكهاش، هو مش فاهم. فلما يجي يحصل الكلام ده يقول لك ايه؟ ما وعدنا الله ورسوله الا غرور. ما هو الشيخ او الاخ في خطابه الدعوي يعيشه على ايه؟ على ان انت طول ما بتطيع القشه معدن والدنيا حلوه وزي الفل وعشر على عشر. لا، ما فهمش السنن اصلا. ده السنن ان اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل، بس يبتلى المرء على قدر دينه. فان كان في دينه صلابه زيد في بلاء. لا، ده هو يفهم ان الدنيا دي مش هي مش دار جزاء، دي دار ابتلاء. فهو يبقى فاهم كده، مش مستني اللحظه اللي ايه امتى بقى نتبسط وامتى نريح وامتى العمليه تزهزه وتنور. عادي ممكن تعيش وتموت وما ايه وما تزهزهش. مش فاهم ان في ناس ربنا لابد ان يبسطهم في الرزق لعلمه ان مش هيصلحهم الا البسط في الرزق، وفي غيرهم ربنا لا يبسط لهم في الرزق ابدا لعلم انه لا ينفعهم. هو اللي هيحصل بس ان ربنا هيئ لك الاجواء عشان تطيع. لذلك الحاله اللي انت فيها هي انسب حاله تطيع ربك عليها. لو ان الانسان يفهم الحاله اللي حاله القسمه دي هي انسب حاله تطيع ربك ايه؟ عليه. هو هيئ لك الاجواء وانت دورك تعمل ايه؟ تطيع. لا، انت بتفرض عليه اجواء معينه عشان تطيع. الاجواء دي موجوده هتطيع، مش موجوده لا ما تطيعش. هو سبحانه وبحمده هو بيهيئ لك الاجواء وييسرها لك عشان تطيع ربنا. فهذا اللون من الخطاب بيعمل ايه؟ بيخلي الناس تعمل ايه؟ تنتظر اجواء معينة، تصنع اجواء معينة، خلاص؟ عشان تعمل ايه؟ طبعا وكالعادة دايما احنا في دماغنا انهي اجواء اللي حلوة للطاعة؟ الرخاء، اجواء الرخاء اللي هو معنا فلوس كتير عشان نتصدق في سبيل الله بقلب جامد ما نبقاش قلقانين، وتبقى كده بيجي لنا مثلا ريع الارض مش عارف والعماير اللي احنا مثلا مأجرينها يجي 40-50 ألف، فبراحتنا بقى نقعد في الجامعة زي ما احنا عايزين ونشتغل في القرآن زي ما احنا عايزين، تمام؟ ويكون زوجي ده بقى راجل كده ايه زي الملائكة، اجي من بره مثلا مأخرة شوية في القرآن ولا حاجة الاقيه بيقول لي جهزك العشاء حبيبتي، ويعني ايه عارف انت الجو ده اللي هو ايه، احنا متصورين هي دي الاجواء الوحيدة اللي ايه اللي ينفع فيها نطيع ربنا، فبناء عليه بنقعد نتعلل في ترك الطاعات عشان الايه، عشان دي مش اجواء رخاء او دي اجواء ضراء. سيبيني في اللي انا فيه بس، ده انا عندي مشكلة وعندي مصيبة، لما تخلص المصيبة اللي انا فيها بس الاول، هو انا بس مش عارف ايه، هو انا بالي رايق من كذا، هو انا مش عارف كذا، بس لما الامور يقعد الانسان ينتظر في ايه، في اجواء هو من وبرضه للاسف الشديد يسهم في ذلك نوعية الخطاب اللي احنا بنخاطب به عشان ياخدني في النهاية البي برضه. لا انا لما هو يبقى مدرك، هو الانسان شاف قدامه السماء انفطرت وشاف قدامه كذا، ما هو الطبيعي انه ايه خلاص بقى. الناس بقى اللي عندهم فهم عن الله فاهمين صح، اللي مرتبطين بالوحي ارتباط كبير، خدوا بالكم بقى مين اللي قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا؟ المنافقين دول كانت علاقتهم بالقران ازاي؟ لا يتدبرون القران، مش هيفهم الخطأ، مش هتصل الرسائل، هو ده مش هيتدبر اصلا، خلاص هو مش هيتدبر، مش هتفكر في عواقب الرساله، مش توصل قلبه اصلا. هيجي له منين اليقين؟ هيجي له منين حتى الفهم، فهم الكل للمساله؟ احنا قلنا اصلا ان التدبر بيعود على الفهم بالايه، بالتمكين والتجويد، يزيد وجد لدرجه ان كتير من العلماء يقول يتدبر ليفهم. طب ما هو فاهم، يفهم ايه؟ يزداد فهم، يفهم فهم اعمق، يدرك الامور على حقيقتها. المهم فالمنافقين دول كده، فانت عندك الصوره اهو، صوره حد فهم القران كويس وفهم بيفهم عن الله القضاء والقدر والامر والشرع وكل حاجه، ويعني وعنده فهم عميق وفقه، وحد تاني مش فاهم، فاللي مش فاهم لما تيجي الشده يقول ايه؟ ما وعدنا الله ورسوله الا غرور. زي ما بيحصل بقى من كتير من الشباب، لما مش عارف حصل ايه، فين وفين بقى دعوات السكالة وفين مش عارف ايه، واحنا عملنا وودينا، والتاني يقول ايه؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايه؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. طب يعني لو حد بقى الجماعة المنافقين دول لسه منهزمين الصحابة في أحد، وبعدين كمان ايه الناس جمعوا لهم، طب ما خلاص كده خلص. فزادهم إيمان. ايوه صح كده. ليه؟ لان احنا دلوقتي عشان عملنا كذا فاحنا ابتلينا بكذا، هنبقى فريسة سهلة للمرجفين. يبقى هو فاهم، عارف انه ايه. ولذلك سبحان الله لما يجي العبد مثلا يقصر في حق ربنا او يغلط والدنيا تكركب على دماغه ويقول ايه؟ صدق الله، صح كده، ما هو انا لازم كده تكركب على دماغي، ده طبيعي عشان افوق، وصح كده، كده الدنيا ماشيه صح. بالعكس لما ما تكركبش يشك، خائف في حاجه غلط، انا مش مكركبه ليه؟ ما هو الوعد كده، هي الدنيا ماشيه كده، ليه ده ما بيحصلش؟ يبقى في حاجه غلط. فحتى على مستوى رؤيه السنه، فعلمت نفس، المفروض ان النفس دي علمت من قبل كده ومصدقه وعندها اليقين ده، يعني في في في الطور يقول لك ايه؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. العذاب ده كان بالنسبة لهم ماله؟ خلاص شايفينه، فكان بيشتغلوا له، فلما شافوه فرق، خلاص فرق شفتي. ولذلك يقولوا بقى المؤمن، المؤمن لو عاين الآخرة ما زاد في إيمانه شيء. المؤمن ده زي ما قلنا علم اليقين بتاعه عامل كأنه حق إيه؟ كأنه شايف، فلو عاين مش إيه؟ ما يفرقش معاه خالص، هو كده كده بيعمل كأن ما يعاين. ولذلك أنا قلت قبل كده إن إحنا حتى لما بنحب نعبر عن مستوى تصدقنا ويقيننا لأكبر معنيين في الدين، وهو معنى توحيد المقصود، توحيد طريق المصير المقصود، بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، مش بس أعلم أنا إيه، أشهد. كلام ده عندي مش علم يقين ولا عين، ده حق يقين، وأشهد أن محمد رسول الله، وكأني حضرت اللحظة التي نصب فيها محمد صلى الله عليه وسلم رسوله. ولذلك لو جاء بقى، لو صح التعبير وتعرض فيلم تسجيلي كده للحظة اللي جاء فيها سيدنا جبريل ينبئ محمد صلى الله عليه وسلم، عندك مش هت ايه؟ ما تفرقش حاجة. هذا المستوى من التصديق واليقين ينبغي ان يكون حاضرا في كل امور الدين، لا سيما امور الاخرة. فاذا انفتحت في قلب العبد تلك العين على الاخرة، هو عايش في الدنيا وعين مفتوحة الاخرة، كأنما يعني يراها ويعينها، خلاص الأمور خلصت. فلذلك الإنسان الجاهل ده جهله كان نقص علم، ونقص العلم ده إما من ناحية إيه؟ كم المعلومات نفسها، وإما من ناحية إيه؟ نوعية المعلومة، نوعية العلم ذاته كان إزاي. فنجد ده حاضر وده حاضر، ان انسان حافظ الاسماء وحافظ معانيها وحافظ وحافظ، وبعدين المعلومة ما اورثتوش هذا اليقين. اما ربنا بيقول اذا السماء انفطرت، انا عندي ان السماء انفطرت خلاص. ولذلك اصلا كان كتير جدا الخطاب القرآني بيعبر عن امور الاخرة بصيغة الماضي، ما خلاص المفروض عند المؤمن ايه؟ طالما ربنا قال ده هيحصل يبقى ايه؟ حصل، خلاص خلاص حصل، طالما ربنا قال انه هيحصل. فاتى امر الله فلا تستعجل، اعدت يعني خلاص، فده كلام ايه؟ حصل انتهى. فالمؤمن بالنسبه له الكلام ده خلاص هو موجود حاضر دلوقتي حاصل، ما فيهوش كلام. وحتى أصلا اعتقد أهل السنة والجماعة كده، إن أصلا الجنة والنار مخلوقتان وما موجودتان الآن، موجودين وجاهزين وتم إعدادهم خلاص. أنت بس اللحظة كده اللي هي بقى المرحلة الانتقالية دي اللي ما بين زوال الدنيا وبداية الآخر، خلاص بيحصل فيها كذا وكذا وكذا وكذا، بقى الكلام ده هتشوف وهتشوف ويحصل يحصل. طيب يبقى دي مهمة جدا، هي سبب ان هو اتغر. ايه سبب غروره الرئيسي؟ قلنا ايه؟ غره والله جهله. وده طبعا ينبينا عن قد ايه الصحابة كانوا فعلا على الحقيقة بيقولوش كلامه خلاص، يعني مفيش اي حاجة هنا يعني بالمنطوق تقول ان غره جهله، مفيش حاجة بالمنطوق، بس دي فهمت من ايه؟ من السياق. وده ينبينا عن ان هم برضو ما كانوش ايه؟ بيتعاملوا مع الموضوع كده ايه؟ قول يلا واحفظ وردد، لا لا، كانوا يفهموا فهم عميق ويحللوا الظاهرة. وده برضو زي ما قلنا اما كنا بنقول حد يقول طب ومنين وجايبين منين، ما هو دي كلمة تؤكد ان الصحابي او مثل سيدنا عمر رضي الله عليه، وكمان هي ترى عن صغير سيدنا عمر اصلا كمان، ان سيدنا عمر رضي الله عليه هو عمل ايه؟ حدد المشكلة بالظبط، فين المشكلة؟ انه تفقد موطن الخلل. فين الخلل بالضبط؟ يعني الخلل الظاهر بيقول انه ايه؟ اتغرب. طب ليه اتغرب؟ واضح؟ ده سؤال والإجابة عليه واضحة هنا وصريحة؟ لا، ده في تفكر. تفكر في ايه؟ في مواطن الخلل. ايه اللي ادى بدال كده؟ تفقد مواطن الخلل فين بالظبط؟ مشكلة فين؟ جاية منين؟ غره والله جهله. فكلمة الحقيقة عظيمة جدا تستحق ان نتوقف عندها. طيب ايه تاني من المشاكل اللي ظاهر في السياق؟ طب عنده جهل، وبعدين غير ان عنده جهل، يعني نسيان. بس في حاجة أنا بها واضحة بالمنطق بقى، اللي الفجور. الفجور هو بقى، يعني لو مثلا لو افترضنا جدلا ان هو دلوقتي ما عندوش معرفة بالله وعنده فهم غير صحيح، وده مصيبة أصلا. يعني ربنا يقول وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فسوء الاعتقاد في الله أو سوء الفهم عن الله، هذا الظن السيء يعمل في إنسان فأصبحتم من الخاسرين. كان إيه ظنهم السيء؟ هو تصور أن الله لا يعلم كثيرا مما إيه تعملوا، بس يعني حتة مش ربنا بيعلمش. فسوء الاعتقاد في الله أنه بس إيه، هذا الاضطراب بس في فهم ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وما يتعلق به، أنه بس أن ربنا إيه لا يعلم كثيرا مما إيه، في حاجات ربنا بيعلمهاش أنا، حاجات تافهة مش مستاهلة ملاش لازمة مثلا، أو في حاجات هتعدي من علمه. ما نفس الكلام في اللي فيه حاجات هتعدي من حفظه، من كونه حسيبا، من عدله، من مؤاخذته لعباده، من كونه ديانا. نفس المنطق بالضبط. ربنا قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. مسألة خطيرة أصلا، إن أي اضطراب في الباب ده بيعمل في الإنسان كده. فدلوقتي لو افترضنا جدلا ان هو عنده كل قصته ان هو بس مش فاهم عن الله وجاهل شوية، وربنا كريم قوي فممكن بيأثر، فده هيبقى صورة او شكل. لا، بس اذا انضاف الى ذلك الفجور، انه كمان بقى ايه بيفجر بقى، ما هو مفيش ايه، ما هو يقولوا ايه، بيقولوا من امن العقوبة اساء الادب. من أمن العقوبة إيه؟ أساء الأدب، مش هيتعاقب، مش هيتحاسب، بس ربنا كريم وكده وبتاع، يعمل إيه؟ يسيء الأدب. فينضاف إلى ذلك إنه عنده إيه؟ فجور. فذلك ربنا يقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فجور بقى. وهو الإنسان أصلا في تركيبته عنده ميل للفجور، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. ليه؟ هو الإنسان عنده ميل للفجور أصلا، وفجوره ده كمان ممكن يخليه ينكر حاجات إيه؟ يعني يقيني. يسأله أيانا إيه؟ يوم القيامة. هو فين يا عم ده؟ إزاي؟ فهو الإنسان عنده ميل إنه يفجر، ورغبة انه يفجر، ان هو بيطلع ايه يعيش حياته ويخبط ومش عارف ايه، وما حدش يقف له على محطات، هذا اللون من الحياة المصطنعة، يعني قاتل الله بتوع الأفلام والمسلسلات والإعلام والروايات بيصدروا لنا صورة هذا الفجور، على أنه صورة إيه؟ اللي هو رئيس جمهورية نفسه اللي عايش حياته وبيعمل كله هو اللي عايزه، هو المستمتع في الحياة، هو اللي سعيد في الحياة، رغم أن الصورة دي مش كده خالص، ودول مش كده، وأن الواد اللي كل يوم مثلا نايم مع بنت ده اللي هو البرنس زمانه، ده ربنا بيعاقبهم عقاب بشع، ولا البنت اللي عايشه حياتها دي موضوع حياتها ماشي حلو ولا ماشي حلو ولا بتاع، ده ربنا بيعاقبها عقاب بشع في الدنيا قبل الاخر. ويصوروا لنا بقى ده اصلا من اسباب الفقر الفواحش، يصوروا لنا ان هو بقى معاه فلوس وبتاع وعايش حياته، لا ده حياته تتدمر ويفتقر ويحصل له. بيحاولوا يدونا صوره غير الصوره اللي ايه اللي موجوده في الحقيقه. فهذا الانسان بقى لما ينضاف للكلام ده فجور، فبقى بحس الفجور ده مثلا في ايه؟ في ممثله ولا مغنيه تطلع تستهزأ بالمشايخ ولا تستهزأ بتوع الدين ولا تستهزأ مش عارف ايه، وانتم مش عارفين ربنا كويس، وانتم مش عارف ايه، ربنا كريم، ربنا يغفر لنا، ده انا بتصدق، ده انا بعمل مائده رحمن، ده انا بحج مش عارف ايه، انا يمكن عند ربنا احسن منك، مني لان ده حرام. وكل واحد بقى يخش في اجرامه بقى، وش واحد مش عارف كده وواحد تاني يقعد يتكلم عن المثليين بقى ويقول لك لا ومين قال مش عارف ايه والدماغ مش عارف كذا. يا عم تنيل بنيل، اروح شوف القرف والهباب اللي بتعمله انت. لا بقى بيفجر كمان، وربنا ما حرمش حاجه زي كده، ودي ميول طبيعيه. ما هو بقى لما ينضاف لده بقى فجور. فدي الصوره الايه اللي فوق الجهل بقى. في تاني بقى حاجه اللي فجور، وللاسف الشديد اللي يمشي في الخط ده يصل الى الفجور لا محاله، هو دي نهايته، انه يكون في هذا الفجور. وكفى بالمعصيه فجورا، اسال الله العافيه. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قد ارسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي امواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.